أوجب الله تعالى عليه، فهذا أمر خطير وبه يفسق، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة. يقول: هل يصح الحج بمال محرم كالمال المكتسب من بيع الدخان؟ نقول: لا، لا يصح، لأن النفقة لها أثر في قبول الحج، فيجب على الإنسان الذي يريد أن يحج أن يتخير مالا مباحا، مالا حلالا. ومن العجائب أن الكفار كانوا يتخيرون عباداتهم المال الحلال، ولبناء الكعبة المال الحلال، والمسلمون في زماننا هذا لا ينتبهون لهذا الأمر الخطير. فالمال له تأثير في قبول الدعاء، وله أثر في توفيق الإنسان للعمل الصالح. هذا يسأل يقول: صلاة التهجد جماعة على كيفية التي تصلى في رمضان، ما حكم ذلك؟ نقول: يجوز للإنسان أن يصلي جماعة، لكن لا تكون له عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها منفردا، وإذا جاءه أحد أو كان حوله أحد فإنه يقوم معه ويصلي معه، كما حصل لابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه من الصحابة ممن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام يصلي قام معه. هذا دليل على صحة صلاة الجماعة في قيام الليل ولو لم يكن في رمضان ولو لم تكن تراويح، لكنها لا تتخذ عادة تعقد لها الجماعة في المساجد وغيرها، لكن أحيانا وأحيانا إذا وجد الإنسان من نفسه النشاط في الصلاة مع غيره فإن هذا لا بأس به، هذا من باب الجواز لا من باب الاستحباب. والصلاة صلاة الليل ليست محددة في عدد معين من الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ولم يحددها بإحدى عشرة، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ولكنه ترك الأمر لأمته أن يصلوا ما شاءوا ويختم ذلك بركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل إذا وجد من نفسه نشاطا يطيل القيام، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، وهذه خمسة أجزاء، فمن لا يستطيع أن يقوم بركعة واحدة خمسة أجزاء إلا النادر من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رفيق بأمته جعل لهم الخيار فيما يختارونه من عدد الركعات، فالإنسان يصلي في الليل ما شاء، إن شاء أن يطول وإن شاء أن يقصر وإن شاء أن يكثر وإن شاء أن يقل، ويختم ذلك بركعة هي الوتر توتر له ما صلى. هذا يقول: ما المراد بالأخ لأبوين؟ نقول: الأخ لأبوين هو الأخ الشقيق، يعني أخ الإنسان من جهة أبيه وأمه، ويعبر بالأبوين عن الأم والأب. هذا يسأل يقول: من هم الزنادقة؟ هؤلاء الزنادقة ليست طائفة معينة، وإنما هم أهل الإلحاد والزيغ الذين ينحرفون في عقائدهم، فيطلق عليهم لفظ الزندقة والإلحاد وليسوا فئة معينة. يقول: من هم المعتزلة؟ المعتزلة فرقة من الفرق اعتزلوا عن جماعة المسلمين في مسألة هامة وهي مسألة تأويل الصفات، فإنهم ينكرون الصفات ولله تبارك وتعالى ويجردونه من أن يوصف ويدعون أن ذلك تنزيها له، وهو انحراف في فهمهم للآيات والأحاديث وخلل في عقيدتهم. يقول من هم الجهمية؟ الجهمية هم أيضا فرقة من الفرق التي نشأت أول ما نشأت عن طريق الجهم ابن صفوان، وهو تلميذ جعد بن درهم، وهم أيضا ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، ولهم أيضا مسائل أخرى في مسألة الكبائر ونحوها. ويقول من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم ولم يرضوا التحكيم وكفروه وهجروه وعادوه ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهم عقائد في مسائل كبيرة، وهو أنهم يسوون أو يجعلون مرتكب الكبيرة لا توبة له وأنه خالد مخلد في النار. يقول إذا لم يكن للمتوفى وارث فأين يذهب ميراثه؟ ومن يمثل بيت المال في عصرنا الحالي؟ إذا لم يكن للمتوفى وارث لا من قريب ولا من بعيد فإنه يدخل إلى بيت المال. وبيت المال هو الذي يعنى بشؤون المسلمين العامة، والذي ينفق منه على مصارف المسلمين العامة. وقد يكون يمثله هنا في بلادنا مثلا وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل، وهناك فرع معين في المحكمة الشرعية اسمه بيت المال في مثل هذه الأشياء. يقول متى يرث الإخوة لأم ومتى يحجبوا؟ يرث الإخوة لأم إذا كانت المسألة كلالة، يعني إذا لم يوجد للمتوفى أب ولا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن وإن نزل، ولا بنت ابن وإن نزل أبوها، ولا جد، يقول إذا حلف إنسان على ترك ملها ثم حنث فيه فهل عليه كفارة؟ نقول نعم عليه كفارة وعليه التوبة، لأن الإنسان الذي يذهب إلى الملاهي ويضيع أوقاته ويعرض دينه للخلل هذا لا شك أنه أمر خطير، وعلى الإنسان أن يتوب من الذنوب ومنها هذا، وعليه أن يكفر كفارة اليمين وهي أطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم يجد أحد هذه الأنواع الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. يقول ماتت امرأة وتركت بنتا وبنت بنت، فهل يرد الباقي للبنت؟ نقول ترث البنت ثم يبحث عن أقرب عصبة لها، ولو لم تلتقي به إلا بجد بعيد فيعطى له. فإذا لم يوجد أحد بتة، كما لو كان أقاربها مثلا كلهم كفار تختلف معهم في الدين، فإنها في هذه الحال يرد على البنت. يقول إذا كان الإنسان جنبا وأذن لصلاة الفجر ولم يجد ماء فهل يتيمم ويدخل المسجد ويصلي مع جماعة أم يتيمم ولا يصلي في المسجد؟ نقول إذا كان يجد ماء قبل طلوع الشمس فإنه يلزمه البحث عن الماء، وإذا كان يعرف أنه لا يجد ماء قبل طلوع الشمس فإنه يتيمم ويصلي. هذا يقول إنه ورد أن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بأحصاها؟ يقول معنى أحصاها أنه عرفها وعرف معانيها، لأن المراد من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته هو الاستفادة مما تدل عليه بوعد الله تعالى ووعيده، ولهذا تختم آيات الوعد بالأسماء التي تدل على الرحمة والعفو، وآيات الوعيد تختم بآيات بالأسماء التي تدل على العقاب والجبروت والقوة، وأحيانا تذكر هذه وهذه لبيان الأمرين. أيهما أفضل الإنسان في كل ليلة 11 ركعة يجعل 8 تهجد و3 وترا أو يجعلها كلها وترا؟ نقول الأفضل الإنسان أن يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا هو أفضل وأكمل صلاة الليل. يقول أرجو بيان حقوق الإخوة في الله واجباتها. الحقوق هو أهمها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن يشعر الإنسان بأن من حوله من المسلمين هم أخوته، وأن الإنسان يتعامل معهم مثلما يتعامل بولده ووالده، فالمؤمنون أخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو الواجب على الإنسان والمتعين عليه، وهذا يقتضي النصح لإخوانك سواء ما يتعلق بأمور دينهم أو دنياهم. ومن أهم الأمور أنك إذا رأيت أخاك على خطأ أن تبين له خطأه، وإذا رأيته على خير أن تعينه عليه، لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا يجب أن يكون المجتمع المسلم. ولهذا حرم فيه الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل المال بالباطل وكل ما يسيء إلى العلاقات بين أبناء المجتمع المسلم. وشرعت الزكاة والإحسان من أجل التعاطف والتراحم والتآلف بين أبناء المسلمين. يقول ما حكم دعاء ختم القرآن؟ نقول ورد في هذا عن بعض الصحابة ومنهم أنس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا إذا أكملوا قراءة القرآن أنهم يدعون أهلهم ثم يدعو ويؤمنون على دعائه. هذا يقول انه اشترى بضاعة ثم هرب البائع لأنه كان يبيع على الرصيف فدون أن يأخذ الثمن، فماذا يعمل بثمن هذه البضاعة التي اشتراها؟ يقول عليك أن تتحرى لعلك تجده، ما استطعت إلى ذلك فإذا خشيت أن تسافر وأنت لم تجده وتعذر عليك التعرف عليه فتتصدق بها عنه، على أنك لو عرفته فيما بعد ولو بعد سنوات أن تدفع إليه القيمة وتكون الصدقة لك حينئذ. هذا يقول إنسان كان يقود سيارة و انفجر إطار السيارة فوقع حادث ومات معه شخص، ما الذي يجب عليه؟ يقول يجب عليك الدية والكفارة، فإن عفى أهل الميت عن الدية فإن الكفارة تلزمك لأنها لحق الله تعالى، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد رقبة تعتقها فإنك تتصدق، فإنك تصوم شهرين متتابعين، وليس في كفارة القتل صدقة، وإنما فيها عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين. طيب الذي يوتر أول الليل يصلي ذا الليل هل يوتر ولا رأيك؟ هذا يسأل يقول لو أن إنسان أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل وصلى تهجد هل يعيد الوتر؟ نقول لا، الوتر مرة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليل، فإذا أوترت أول الليل ثم وجدت من نفسك نشاطا للصلاة في آخر الليل فإنك تصلي ما شئت مثنى مثنى ولا توتر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.